السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله جميعا أخواني وأخواتي. أخونا السائل يسأل يقول: سيدة عمرها 70 سنة وعندها كتلة حميدة تغطي الأعصاب في الكتف، وتشكو أحيانا من آلام وخدر ونمنمة من أعلى الكتف لأصابع اليد، والجراح يفضل إزالتها. إذا تكرمت، ما نصيحتك لعلاج هذه الحالة؟ إذا كانت الحالة لا تضايقها كثيرا، فعليها بالصبر مع العلاج الطبيعي، لأن طبعا مشورة الطبيب الجراح هو يبنيها بناء على ما تم دراسته في الطب الحديث، باعتبار أن الطب الحديث لا يوجد لها علاجا هذه المشاكل إلا بالجراحة واستخراج هذه الكتلة، جميل، أو استئصال هذه الكتلة. أما الطب الأصيل، الطب القديم، فيعالج مثل هذه الحالات، وهناك عندك عدة علاجات جيدة لمثل هذه الحالة. طبعا أولا تحتاج للبخات، لبخة يعني عبارة عن مجموعة من الأشياء التي سأذكرها الآن توضع عليها وتغطى. فعندك ممكن يسلق البصل مع التين مع شيء قليل من الخل، يسلق سلقا، ثم يوضع عليه ككماد لمدة 24 ساعة، جميل، ويمكن أن يستبدل الخل بزيت الخروع، وأنا أتوقع زيت الخروع أفضل من الخل. تطبخ على النار حتى تصبح كالماء أو تصبح مهروسة هريس، ثم توضع عليه وتغطى، ثم بعد ذلك طبعا بعد 24 ساعة تنزع وتجفف وتترك من 6 ساعات إلى 12 ساعة، ثم تعاد مرة ثانية الكمادة، وهكذا يوميا مع المراقبة، مع مراقبة الحالة. هذه طريقة، هذا علاج. يمكن البدء قبل إجراء هذه الطريقة بالحجامة، لكن أظن أن الحجامة لوحدها لن تجدي نفعا كثيرا، فلذلك اجعل الحجامة قبل أو بعد. ممكن أن تبدأ بداية بالحجامة. طبعا طريقة وضع الكؤوس على هذه المشكلة، لو وضعت فوقها لن تكون هناك فائدة كبيرة من الحجامة، لأن المنطقة ليست منطقة عصبية حتى ينبه ألم التشريط الحواس أو الأعضاء الباطنة، وأيضا ليست منطقة دموية باعتبار أن دم الحجامة سيتفرغ لدم سطحي، فلا توجد هذه المنطقة فيها دم، لذلك تكون الأكواب في منطقة قريبة منها، وأتوقع بإذن الله عز وجل هذه اللبخة ستحرك الكتل الجامدة وتعمل على إذابتها شيئا فشيئا، لكن تحتاج إلى صبر، وخصوصا هذه الخلطة من التين والبصل وزيت الخروع. أتوقع مع الزيت هذا تتحرك هذه الأجسام الصلبة الموجودة في الكتلة، فتبدأ بالذوبان. وأيضا لابد من تناول القص الهندي، لأن القص الهندي يعمل على إذابة الكتل، أي أجسام صلبة في الجسم يعمل على إذابتها ولا يستهان بها. فإذا الجمع بين الخلطة مع القص مع الحجامة المتكررة كل 2 أسبوع إلى 3 أسابيع مرة ممكن، لكن الأيام التي توضع فيها الحجامة لا يوضع فيها اللبخة، فيتنبه لهذا إلى أن يشفى موضع التشريط ويكون التشريط خفيفا وسطحيا. أسأل الله عز وجل أن ينفع بما ذكرنا، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.